الفرار من الله معناه أن تفر من الشرك إلى التوحيد، وهو أعظم فرار، أعظم فرار فرار الموحدين، وهو فرار السعداء لا فرار الأشقياء. ولهذا أعقب الله عز وجل بقوله بعد أن قال ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، قال ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. لأنك مهما فعلت من الطاعات وفعلت من القربات وفعلت من الأجور، أتيت بالأجور الكثيرة، إن كنت مشركا، إن لقيت الله تشرك به شيئا لا ينفعك ذلك أبدا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولذلك خصه الله بالذكر، خصه الله بالذكر لأن ما بعده يهون، فمن لقي الله وهو يشرك به شيئا حرم الله عليه الجنة وخلده في النار عياذا بالله. فاحذر الشرك يا عبد الله، احذر الشرك صغيره وكبيره.